السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله وخلق منها زوجها وبث من هنا يتعدى الحد، ومن هنا يقع الخطأ. فحينما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى حد لنا حد التوحيد، وأن توحيدك لربك إنما يتمثل في عبادتك له وحبك له وإخلاصك له، وأن العبادة قد استوعبت كل نواحي الحياة، وأن العبادة ينبغي أن تقوم على ركني كمال الحب وكمال الذل، وأنه ينبغي أن تكون مخلصا في ذلك كله. فإذا جنحت عن الإخلاص أو جنحت بعيدا عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقعت في تعدي حدود الله عز وجل. ومن هنا أيها الأحباب الكرام أبين لك أن العبد إذا ابتعد عن الإخلاص فإنه سيقع حتما في الشرك. هنا التعدي الذي نحذر منه، فلله حدود، فالله جعل لك التوحيد حد لا تتعدى، فإذا تعديته وقعت في الشرك. الشرك نعم الذي بعث الله عز وجل الأنبياء والمرسلين ليحذروا منه، وأرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين ليأمر ولذلك تسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن إسحاق يقول أن أبا جهل ومعه أبو سفيان ومعهما أبو لهب وأمية بن خلف وعتبة وشيبة ابن ربيعة أتوا أبا طالب فقالوا يا أبا طالب ادع ابن أخيك، وكان أبو طالب في سياق الموت، ادع ابن أخيك فخذ له منا وخذ لنا منه، فخذ له منا وخذ لنا منه. ففرح أبو طالب بذلك وأرسل يدعو النبي: تعال يا محمد، فرصة وفرج، هنتفق، هنعمل معاهد السلام بينك وبين المشركين في مكة. وبالفعل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد، إن هؤلاء قد جاءوا يعرضوا عليك أمرا فاسمع منهم. فقالوا مثل ما قال، عادوا كلام تالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد منكم كلمة تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب. أنا مش عايز منكم حاجة إلا كلمة واحدة هي دي اللي عشانها أرسل الله الرسل والأنبياء. فقام أبو جهل كالعادة وقال كلمة: قل يا محمد، نعطيك ورأس نبيك 10 كلمات. مش هنديك كلمة، هنديك 10 كلمات، بس انت عايز ايه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أريدكم أن تعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا وتخلعوا ما عداه من الأوثان. فقام أبو جهل يضرب على كفيه وينفض ثيابه ويقول: عجبا لك يا محمد، أجعلت الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. ثم نظر أبو جهل لمن معه من الكفار وقال: قوموا وكونوا كما أنتم على ما أنتم، فوالله لن تأخذوا من هذا الرجل خيرا. وهو يدعوهم إلى أفضل شيء في الوجود كدعوة نوح عليه السلام. لما جاء قومه كان في قومه ما كان من الفسوق والعصيان والكفر بالله عز وجل، وما طلب منهم شيئا إلا أن يعبدوا الله وحده لا يشركوا به شيئا. وهذا موسى عليه السلام ما جاء لقومه إلا لهذا الأمر، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وعيسى عليه السلام نبي الله عيسى ما جاء إلا ليعبد الناس رب الناس وحده لا يشركوا به شيئا، ومسك الختام ولبنة التمام. محمد عليه الصلاة والسلام ما طلب من الناس شيئا إلا أن يقولوا لا إله إلا الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبعث سفيرا أو رسولا إلى بلد من البلدان أو إلى مصر من الأمصار يأمره أول ما يأمره بأن يأمر الناس بتوحيد الله عز وجل وترك الشرك وعبادة الأوثان. فها هو يبعث معاذ ابن جبل إلى اليمن فيقول: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صيام رمضان، فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم بالزكاة، فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم بالحج. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله معاذ بن جبل وهو متجه داعية إلى اليمن. أول واجب، أول واجب على الأنبياء والمرسلين والدعاء والمصلحين أن يأمروا الناس بتوحيد رب العالمين، وأن يحذروهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن من وحد الله فقد اتصل بالخير كله، وإن من أشرك بالله فقد فتح على نفسه باب الشر كله في الدنيا والآخرة. اسمع لهذه الآية العجيبة التي يقول الله عز وجل فيها: فمن اتبع هداي، كم الآية، فلا يضل ولا يشقى. إذا اتبع الناس هدى الله، توحيد الله، علاقتهم بالله، لا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أخبرني بالله عليك، كيف يكون عبد أعمى منسي رمى نفسه في أحضان الشيطان ورضي بصحبة الضلال وابتعد عن طريق الرحمن، أن له يصل إلى خير في يوم من الأيام؟ أنت والله سبحانه وتعالى يحذرنا أن نتعدى حدودا، وقال تعالى في سورة آل عمران: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. اللي بعدها: ويحذركم الله نفسه والله فالرحمة. والله جل جلاله ينادي على الناس ويقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل يريد منك إلا التوحيد، إلا عمل الخير في هذه الحياة الدنيا. لا يريد الله سبحانه وتعالى لك أن تكون عبدا للهوى أو عبدا للشيطان أو عبدا لصاحب السوء أو عبدا أو عبدا للمال أو عبدا للنساء. لا يريد الله سبحانه وتعالى لك إلا أن تكون عبده وحده لا شريك له. ومقام العبودية لله عز وجل أشرف مقام، ولذا قال الله عز وجل حكاية عن نبيه وحاله، قال: وأنه لما أن توصف بأنك عبد لله. وصدق من قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. أنا رب أيوة أنت، أنت بتناديني أنا رب أيوة أنت، ده أنا عاصي، ده أنا مذنب، ده أنا مرابي، ده أنا بصليش، ده أنا بزني، ده أنا باكل مال اليتامى يا رب. ربنا برضه ينادي عليك ولا قل يا عبادي الذين أسرفوا. الله أسرفوا ولم يخرجهم الله عز وجل عن لقب العبد، لأن الله يريده، يريد، يحبه. أعد لك الجنة إن حققت مقام العبودية واستسلمت لله سبحانه وتعالى وأقبلت عليه. وهذا الحصانة الإيمانية، مش الدبلوماسية وبس، الحصانة الإيمانية، إنه يشتغل في أعلى مكان، إنه يشتغل مع أعظم موجود في هذا الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. ده اللي بيشتغل من هنا خدام، بيمسح براغ، بيسقي شاي وقهوة عند مسؤول أو عند وزير أو عند رئيس أو عند كبير، بيفتخر لو اتكلمت معاه يقول لك انت مش عارف بيكلم مين، انت ما تعرفش انا بشتغل مع مين، انت ما تعرفش انا بروح عند مين. بتروح عند مين؟ بتروح عند مين؟ عند عبد ان راى امامه لا يرى خلفه، وان عرف جهرك لا يعرف سرك، وان ملك لك مرتبا فلا يملك لك رزقا، وان ملك لك عقوبه فأقصاها أن يقول لك اطلع برا إلى الدنيا الواسعة، اطلع برا إلى الدنيا الواسعة، بعيد شوية عني. فيخرج العبد من ضيقه إلى وسع الدنيا. أما العبد، أما المؤمن، أما الموحد، فهو عند الله عبد يدخل عليه فيقول الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فيستقبله ربه ويقول: حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي ما المساكين، احنا مش دمنا كتير، منزلة العبود بس كده؟ أيوة. أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ده أنا بحاول بالشغل ده يا بلال إن أنا أثبت لنفسي، إن أنا أثبت لله، إن أنا أثبت في كتابي، إن أنا أثبت للملائكة، إن أنا أثبت للمؤمنين يوم القيامة، إن أنا آدي يوم القيامة يوم العرض على الله ويتقال لي عبد الله فلان، تعالى عبد الله فلان أقبل. نعم يا رب. يا عبدي عبدتني؟ نعم يا رب. رشدتني؟ نعم يا رب. كنت تخشاني؟ نعم يا رب. كنت تحبني؟ نعم يا رب. بس فقط كفاية إن أنا أرحم بس كفاية. فيقال لك أدخل الجنة برحمتي، ساعتها ستعرف عظمة العبودية لله عز وجل، وتنظر يمنة وتنظر يسرة فترى من كان يضحك عليك، أين هو يا رب؟ أين من كان يضحك علي في الدنيا يا رب؟ إني كان لي قرين، كان لي صاحب في الدنيا يقول أئنك لمن المصدقين، تمسدد الكلام اللي بيتقال لك ده، هو راح فين يا رب؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتغدين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. نعمة الله عليك في الدنيا أن تكون عبد، ونعمة الله عليك في الآخرة أن تكون في الجنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت النهاردة مشروع حياتك تحقيق التوحيد والابتعاد عن الشرك بالله عز وجل. الشرك أيوة، زي إيه مثلا يعني؟ زي إيه؟ زي التعلق بغير الله عز وجل. لما بيحصل لك أزمة، والشرك كما تعلم نوعان أكبر وأصغر، كبير وصغير، خلينا مع الكبير، تسجد تتوكل، قلبك يتعلق ويثق ويرجو غير الله، فقد وقعت بالشرك. حصل لك مشكلة زي أي واحد فيه، أنت راكب عربية مثلا، واحد قال لك انزل، فين بضاعة؟ لابس كده ليه؟ عامل كده ليه؟ في ايه؟ اول حاجة بتفكر فيها ايه؟ الموبايل، الموبايل بتاعي حرف الايه، اسمه ايه؟ كان رقمه كام؟ هجيبه اهو، بتدور على مين؟ بدور على فلان، قلت يرن على يتقال لك هذا الرقم غير موجود بالخدمة، في وشك كده على طول طش، دور على التاني فين فلان. هذا الجهاز ربما يكون مغلقا، حاول مرة تانية، في وشك على طول فلان وعلان، وهذا هو في القرود اروح فين، وبالاخر يفتكر اه نسيت ده في رب. يا رب هذا الوصول المتأخر لباب الله عز وجل يدل أن قلبك ما كان متعلقا به التعلق الحقيقي. شوف إبراهيم مثلا على نبينا وعليه الصلاة والسلام، هذا نموذج أخذوه وجردوه بثيابه وربطوه في المنجنيق وجهزوه ليلقى في النار في أزمة، في أزمة يتعرض لها إنسان كهذه الأزمة، إنك أنت تقتل حرقا بالنار مش ممكن، هذا من أصعب ما يتخيله البشر، ومع ذلك بقلب مطمئن وهو في المنجنيق مربوط مقيد تأتيه الملائكة، ألك حاجة؟ عايز حاجة؟ نعمل لك شيء؟ فيقول أما لك فلا. يجي الثاني عليك حاجة يقول له أما لك فيقول أما لك فلا حسبي الله ونعم الوكيل. يجي نداء من الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بإيه؟ بالتوحيد. فإن القلب لا ينبغي أن يتعلق بأي أحد حتى ولو كان من الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو إلى آخره. إننا نعجب في هذا الزمان لمن لو أنك سألت الأنبياء والمرسلين وأعلى درجات الولاية النبي والرسول أعلى مراتب ودرجات الولاية تمام؟ الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اسألهم كده يا رسول الله أنت ترضى أن حد يسجد لك؟ يقول لك لا. أنت ترضى أن حد يدعوك من دون الله؟ لا. أنت ترضى أن حد يتوكل عليك من دون الله؟ يقول لك لا. هيقول لا على طول لأنه ما جاء إلا ليدعو للتوحيد. فكيف نقر نحن الشرك بهم ونقول أن هذا من الحب لهم؟ لا، إنما هذا من تزيين الشيطان وتلبيس الشيطان على الناس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي من حبه للنبي، تصور أنت قاعد وشك وش النبي، ركبك في ركب النبي، فإذا به يقول للنبي ما شاء الله وشئت يا رسول الله. الكلمة دي فرحت النبي. أنت ما شاء الله تابع من أتباعك يحبني؟ غضب النبي منهم وقال لا تقل هذا، ما تقولش كده، أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا يا عبد الله، ما شاء الله وحده ولذا ينبغي أن تعلم أن تعلقك بغيره بأي كائن مهما كان إنما يدخل في دائرة الشرك. قلبك ده يتعلق بالله، لا مانع من الشفاعة، بس مش تقدر تعمل دي وسيلة من الوسائل وسبب من الأسباب، والله عز وجل هو المسبب. ولذلك تنظر إلى كتاب الله عز وجل ترى عيسى ابن مريم يقول لقومه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هو كده، هذا كلامه بل حذر من الشرك. ويسأل يوم القيامة بين يدي الله، أهو عيسى نبينا، تعلم نبينا، أأنت قلت للناس تخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت قلت كده؟ قال إيه؟ سبحانك، شوف كلمة سبحانك أي تنزحت، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، مش ممكن، ما حصلش، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما حصلش. فالأنبياء والمرسلون والدعاة الصادقون في كل عصر وفي كل نصر يرفضون ذلك ولا يقرون ذلك، ولا ينبغي لعبد عاقل أن يدافع عن ذلك. فإن من مصلحتنا جميعا أن تكون القلوب معلقة بالله سبحانه وتعالى، فإن شزت القلوب وتفرقت القلوب كانت الهزائم والانتكاسات والخراب والعذاب في الدنيا والآخرة. لذلك لا ينبغي أبدا أن يكون قلبك معلق بغير الله سبحانه وتعالى. كذلك من الشرك الذي ينبغي أن يتجنبه الناس الحلف بغير الله عز وجل. حلف يعني التعظيم، الحلفان يعني أنا بعظم، بتعظم مين؟ بعظم ربي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يا مؤمن يا موحد بالله عز وجل، قال من كان حالفا إلا هيحلف لله أو ليصمت. تدخلت مرة في قضية من القضايا لحلها في سرقة ذهب من بيت، واتهم كل من في البيت، وصار وجاء للشرطة وتصاعد الموضوع والمرأة تدخل، فقلت لها: تحلفي بالله أنك ما سرقت؟ قالت: والله والله والله. أقول لك: هات لي مصحف الأول، هات لي مصحف يا ست، هات لي مصحف. حطت إيدها على المصحف، والله والله والله ما خدت حاجة. بالله هتعمل انت ايه؟ فسكت. فجاءت امرأة من المجلس، قالت: وسع يا عم الشيخ، وسع كده. بعيد، قامت مسكها من دراعها وقالت لها: وحياة انت ما سرقتي؟ فبكت المرأة: ايه والله ما كان. بكت وابتعدت هذا عيني، وصار جسمها يرتجف وضمت ولدها الى صدرها وقالت: ابني لا، انا اللي خدت الذهب، انا اللي سرقته. لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. نسمع قول الله في كل خطبه: واتقوا الله الذي تساءلون به. نحن نسأل بعضنا بالله عليك، بالله عليك، من عظم غير الله وخاف من غير الله ورجع غير الله كيف يكون موحدا؟ ولذلك لما تنظر إلى حياة الناس، لما يجي يحلف يقول لك: رحمة أبويا لما بحلف بيه كذب، هذه أول الكذب. قال النبي: من حلف بغير الله فقد أشرك. رواية تانية: من حلف بغير الله فقد كذب. يا كذاب، هذا كذب، هذا كذب. من أدراك أن الله رحم أباك حتى تعلم برحمته أو تحلف برأسه؟ وما رأس أبيك في ميزان الله يوم القيامة؟ من الذي أخبرك أن لها وزنا أصلا؟ وربما ترى من يعظم النبي فيحلف بالنبي، ومنهم من في هذا الأمر فتراه ولشديد الأسف يحلف بيمين عظيم جدا، يحلف بالطلاق، قل: علي الطلاق، من واكل علي الطلاق، من قاعد علي الطلاق، من بايع علي. ايه يا عم، ارحم نفسك، ارحم اهلك، ارحم عيالك، دع بيتك في جانب وانت في جانب. في ايه؟ قال الامام مالك رحمه الله تعالى: قال: يمين الطلاق عندنا يمين فاسد، يمين الطلاق عندنا يمين فاسد. يعني لا يتجرأ بالحلف بالطلاق الا رجل فاسد، فاسد ضال جاهل والعياذ بالله. ليه يا جماعه كده؟ ليه حلف بالنبي وحلف بالكعبة وحلف برحمة أبويا وحلف بالعشرة؟ ليه؟ أليس لك رب تعظمه وتحلف به؟ كان النبي إذا حلف يقول: والذي نفس محمد بيده، والذي لا يحلف إلا به، والذي لا يحلف إلا به. فإن تعلم قلبك بغير وحلفت به واطمأن قلبك به، فاعلم أن هذا شرك والعياذ بالله. كذلك أيها الأحباب الكرام، إن من صور الشرك التي انتشرت بين الناس في هذه الأيام قضية السحر والعرافة والكهانة والدجل. تجد المسلم وقد أخبره ربه سبحانه وتعالى أن كل نعمة سبحانه وتعالى وأن كل فضل إنما هو منه سبحانه وتعالى. ثم إذا ضاقت عليه الدنيا ذهب إلى عراف ودجال، اعمل له سويه وافتح له واغفر له وزود له مآصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ويحلو ليه؟ ألا تعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله؟ ألا تعلم أن الضر والنفع إنما هو بيد الله؟ ألا تعلم أن الله يغضب إذا ترك العبد سؤاله وسأل غيره من الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. بل أنا أرى في حياة الناس ظاهرة عجيبة حينما لا يخرج المسلم من بيته إلا بعد أن يقرأ بورشة، يمسك الجرنال ويبحث: أنت مواليد كذا؟ مواليد كذا؟ طب أنت برج إيه؟ برج كذا؟ قل لي الأخبار النهاردة، ما يحصل إيه النهاردة؟ النهاردة يومك سعيد وجميل ومدين والفلوس جايالك والمنصب مستنيك. يقول: تمام الحمد لله، الله رباه. ويخرج. وإذا قرأ آخر: إيه الموضوع؟ مكتوب إيه؟ يقول له: النهاردة يوم مش طبيعي. ليه؟ جاي لك بتاع المية وجاي لك بتاع النور وجاي لك بتاع النظارة وحماتك جايالك وجارك هيقام إيه؟ يوم يقعد في البيت وما يخرجش. ليه؟ أصل البرج قال، البرج قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك، بيحذرك بيقول لك مش كده، السكة مش من هنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، تعلق بالله، استعن بالله، محدش يعرف ايه اللي جاي بعد لحظة بعد ثانية، استعن بالله ولا تعجز. ما كسلش بس انت اشتغل، ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. النبي حريص علينا. هذه بعض مظاهر الشرك في حياة الناس، وهناك مظاهر أخرى لو جلست أعدد ما وسعني الأسبوع، لا أقول الساعة بل الأسبوع، وإنما هذا أبرز ما أراه في حياة الناس: عبادات تصرف لغير الله، وتعلق بغير الله، وحلف بغير الله، ورجاء عند غير الله، وتوكل على غير الله، توكل على ساحر أو عراف أو دجال أو برج أو أن لنا السعادة في هذه الدنيا. وقد أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون. استغفر الله العلي العظيم، يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأحبتي الكرام، التوحيد مشروع العمر، وإن من خرج من الدنيا بغير توحيد فله في الدنيا كما سمعتم الضيق والعمى والضلال، وفي الآخرة عذاب شديد. أول صورة من صور العذاب الشديد يوم القيامة، اسمع لقول الله عز وجل، قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأول مصيبة تصيب المشرك أن عمله كله حابط، وأن الله لا يقبل منا شيء إلا إذا قبل منا التوحيد. فإن قابل العبد ربه على الشرك ما نفعه شيء بعد ذلك من البر والمعروف. انظر معي إلى أبي طالب، هذا نموذج بس كده. ما كان أحد يدافع عن النبي في مكة مثل دفاع أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما مات على الشرك لم يقبل الله عز وجل منه ذلك، وجعله في جهنم كما أخبر بذلك ربنا وأخبر بذلك نبينا. أول مصيبة يصاب بها المشرك أن عمله كله حابط. ثاني مصيبة أن من مات على الشرك دخل النار. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجدتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. دخل النار، وما أدراك ما النار؟ ليست كنارنا، وإنما هي مفاجأة أعدها الله عز وجل لمن عصاه. رقم ثلاثة من العقوبات التي ينالها المشرك يوم القيامة: حرمة صحبة الصالحين يوم القيامة. إنه بيك يوم القيامة فبيلاقيش حد من الصالحين حواليك، بيلاقي نفسه مع الناس اللي كان عايز زيهم. لما يقول لك بطل سجاير بتقول لي زي الناس راح. تبرج الصفوف زي الناس براحتك. أغلب الرأس والكلام الفارغ اللي ملوش لازمة قلت زي الناس براحتك، بس يوم القيامة ما تزعلش. ولا أنت عايز في الدنيا براحتك وفي الآخرة برضه براحتك؟ مش ممكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث العبد يوم القيامة، يعني على ما مات، على ما مات. أنت عايش إزاي؟ أنا عايش مع المصلين والمؤمنين المتقين الموحدين العلماء المقرئين اللي كذا اللي كذا، خلاص فصحبتهم يوم القيامة. أنت عايش إزاي؟ مع التنين برضو معهم يوم القيامة. تيجي تفاجأ إن أنت فين الناس اللي كنت عارف تبعيهم؟ أنت سكة هنا سكة عالم. لما مات ولد نوح ونادى نوح ربه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ربنا قال له إيه؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. لأن كلام مش مظبوط. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. تحرم يوم القيامة من رؤية الصالحين ومن صحبة الصالحين. ويفاجئ العبد أنه مع المنافقين والمشركين والظالمين والمفتريين والطغاة من أهل هذه الدنيا، فيندم العبد ويتمنى أن لو كان في الدنيا مع الصالحين حتى يحشر يوم القيامة معهم. عقوبات كثيرة جدا أصعبها، اسمع، أصعبها وأرهبها وآخرها في هذا اللقاء أنه من مات مشركا يكون يوم القيامة من المحجوبين عن رؤية وجه الله الكريم يوم القيامة. أهل الجنة أعظم نعيمهم أن يروا وجه الله الكريم، فينادي عليهم ربنا، وبهذا الحديث أختم، ينادي عليهم ربنا يوم القيامة في الجنة ويقول: يا أهل الجنة سلام عليكم، يا أهل الجنة. الله يسلم على أهل الجنة سلام. من رب الرحيم يسلم على أهل الجنة. ثم ينادي ربنا سبحانه وتعالى على أهل الجنة ويقول: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وثقلت موازيننا وأدخلتنا جنتك وأجرتنا من نارك. فيقول الله عز وجل لهم: ده لقاء، لقاء بين الرب والعبد، بس مش في أي حتة، في الجنة. فيقول الله لعباده في الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ عاوزين زيادة؟ فيقولون: أي ربنا، أرنا وجهك ننظر إليك. طلب: أرنا وجهك ننظر إليك. فتكشف الحجب والأستار، فينظرون إلى العزيز الغفار. فما أعطي الموحد في الجنة عطاء أفضل من نظره إلى وجه الله الكريم. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما الآخر نعوذ بالله من ذلك، فالله سبحانه وتعالى جعلهم من المحجوبين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. فيا عباد الله، اتقوا الله في سركم وجهركم، واعلموا أن الله عز وجل يقول في كتابه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قلبك عند الله كتاب مفتوح لا يخفى عليه شيء. فاجتهد على قلبك وعلق قلبك بربك، فإنك لا تقوى على غضبه ولا تقوى على عقابه، ولست مستغنيا عن عظيم حسناته وثوابه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، لمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا سابعا لنا شقيا ولا محروما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم ارفع مرضك وغضبك عنا، اللهم آسرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا وجميع المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاضد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في ليبيا، وكل إخواننا في سوريا، وكل إخواننا في اليمن، وكل إخواننا في فلسطين، وكل إخواننا في العراق. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وأعلى راياتنا وأعلى راياتنا وأعلى راياتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم اغفر لآبائنا يا رب. يا رب اغفر لآبائنا، يا رب اغفر لأمهاتنا، يا رب اغفر لأمهاتنا، يا رب اغفر لأمهاتنا. اللهم بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وربهم لنا، واحفظنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، لكم إخوان مرضى، لكم إخوان مرضى يسألونكم الدعاء، فاجعلوا هذه الدعوة لهم، عسى الله أن يشفينا وإياهم، قولوا آمين. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، اللهم من كان منا مريضا فاشفه، اللهم من كان منا مريضا فاشفه، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم. اللهم من علينا وعليهم بنعمة الصحة والعافية يا أرحم الراحمين، وارزقنا الشكر على الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم من كان من المسلمين عقيما فارزقه الولد الصالح وبارك له فيه، اللهم من كان من المسلمين عقيما فارزقه الولد الصالح وبارك له فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة.